بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الآلاء وآثارها في نفس الإنسان، آثارها في مشاعره، آثارها في سلوكه. ووصلنا إلى الحديث عن المحبة وكونها المرحلة أو كونها مرتبة من المراتب أو كونها نعمة جديدة من النعم الإلهية الناتجة عن التأمل في نعم الله، لأن المحبة هي التي تجعل أعمالنا ومواقفنا وكل سلوكنا مرضياً، يعني نعمله ونحن راغبون فيه، مشتاقون لأن نؤديه، لا نشعر بأي مشقة. فرق بين من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأنه يعني هكذا يتسلط وتجبر، وبين من يعلم أن الله تعالى مكرم ورحيم ولطيف، وأن أوامره هي هبة منه ونعمة جديدة من نعمه، لأن غرض هذه الأوامر هي تزكية الإنسان وتطهيره وإصلاحه وتأهيله لأن يصبح بعد ذلك محلاً لنعيم الله تعالى، ومحلاً لرضوان الله تعالى، ومحلاً لمحبة الله. الله تعالى وصف المحبوبين بالطهارة، بالإحسان، بأوصاف كثيرة. فهذه التكاليف الشرعية في حقيقتها تواصل أو تقوم بتحويل الإنسان أو بتدريب الإنسان وتربيته لتتوفر فيه تلك الأهلية ويصبح محبا ومحبوبا، يحبهم ويحبونه. وطبعا إذا كان الإنسان يحبه الله فلا يمكن تصور هذه النعمة. يعني بعض الناس تجده مثلا يقول أنا يحبني مثلا المدير أو يحبني مسؤول بسيط وتعامل معه يقول ويحبني، فيعتقد أن تلك المحبة ستوفر له من المصالح ما لا يخطر على بال غيره أو لا يمكن أن يحصل عليه غيره من دون تلك المحبة. فكيف إذا كان حبيبنا هو الله الذي يحبنا هو الله، وبالتالي المؤمن من أهدافه العظمى ليس فقط أن يصير محبا لله بل أن يحبه الله، ليس فقط أن يرضى عن الله بل أن يرضى الله عنه، لأنه إذا تحقق له رضوان الله سبحانه وتعالى فطبعا سينال كل الفضل وكل الكرم وتزداد أيضا نعمه. طبعا في المقابل كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني ما يقع فيه الجاحدون الذين تتحول شخصيتهم، تتبدل وتتغير تغيرا تاما، يعني يقعون في الغرور، يقعون في الكبر، وبدل أن يعترفوا بالنعمة لمزديها يتكبروا عليه، وبالتالي تتشكل لديهم شخصية مشتتة، شخص يعيش في ظلال نعم جهة وهو يشكر ربما جهة أخرى أو يتعامل مع تلك الجهة التي أنعمت عليه بذلك الجحود. ذكرنا أن هؤلاء أحيانا يعني قد تكون يعني قد يظهرون أمام الناس بصفات معينة، يظهرون وكأنهم يعني يقدمون الإحسان أو يتفضلون، ولكن في الحقيقة هم مجرد مخادعين، يعني لا يخدعون. طبعا الله تعالى أعظم من أن يخدع، ولكن يخدعون أنفسهم أو يخدعون الناس. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. هؤلاء الذين يتذبذبون بين هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم من جند الله ولا هم من جند الشياطين، هم في الحقيقة من جند الشياطين. كل متذبذب هو في الجهة التي مخالفة للحق، كل محايد هو في الجهة المخالفة للحق. الحق يقتضي أن يتمحص ويتمحض الشخص له بحيث يكون خالصا متجردا للحق الذي يمزج بين الحق والباطل، أو بين الولاء للحق والولاء للباطل، بين الاعتراف لله بالنعمة والاعتراف بالجاحدين المنكرين. فطبعا هذا نوع من أنواع الشرك، من أنواع الشرك العملي. فذكرنا ما ذكره في الحلقة السابقة السيد عبد الملك عن الشخصية أو نوع الشخصية التي يشكلها، ثم ذكر الخدع لهذا الشخص، الخدع التي يخدع بها نفسه. فقال وقد يأتي هذا حتى في إطار العمل تحت عنوان العمل في سبيل الله. وطبعا هو يشير هنا إلى الكثير من الحركات الإسلامية التي تتوهم أنها تعمل في سبيل الله. يعني طبعا هو لم يسمي أشخاصا ولا جهات، ولكن الواقع يدل على هذا الأمر. الآن مثلا بعض الحركات تتبنى الإسلام و وتتبنى الحاكمية الإسلامية، ثم توالي مثلا السعودية وتضرب إخوانها في اليمن. يعني هؤلاء، يعني هل فكروا؟ يعني هل تأملوا؟ هل قارنوا بين المشروع السعودي ومشروع المسيرة القرآنية؟ هل قارنوا بين أولئك الذين هم أنصار لأمريكا وأنصار للصهاينة وهؤلاء الذين هم أنصار الله؟ يعني هل قارنوا؟ أم أن مصالحهم، هم تصوروا أنهم عندما يمدون أيديهم إلى أمريكا ستحقق لهم بعض المصالح، ولذلك خدعوا أنفسهم. وحتى الناس أيضا عرفوا أن هؤلاء كاذبين، مثل ما حصل في سوريا عندما القرضاوي في خطبة من خطبه طبعا المعروفة المشهورة يترجى أمريكا بأن تقدم المال وتقدم السلاح، بل يرجوها أن تأتي بأساطينها بأسلحتها لتضرب سوريا، ويقول لها لا تخافوا، لن ستكون علاقتنا بإسرائيل جيدة، لن نصل إلى إسرائيل، من قال لكم أننا لدينا عداوة مع إسرائيل؟ طبعا هذا خلاصة أو آثار كلامه. وبالتالي هذا هؤلاء نعم في الظاهر يقولون نحن مع القرآن ومع الإيمان، ولكن ويتحدثون عن محبة الله تعالى، ولكن هل المحبة تنتج هذا السلوك؟ يعني هل يمكن للمحب أن يهجو من يحبه؟ يعني هذه أعظم من قصيدة هجاء ضد من تحبه، لأن علامة صلتك بالله اهتمامك بالمستضعفين، اهتمامك بتطبيق شريعة الله تعالى، تصحيحك لمواقفك بحيث تكون متناسبة مع تلك الشريعة. إذا لأن المواقف أخطر أحيانا من الأعمال، الأعمال قد تكون حتى لو كانت خاطئة محصورة في دائرة محدودة، لكن المواقف لها آثارها المتعدية، قد لا تكون متعدية لشخص بل تكون لأمة. بعض الناس يقول أنا لم أقتل في حياتي ولو نملة، ولكن بفتواه يقتل مئات الآلاف، فلذلك هذا مغتر. القتل ليس فقط بالسيف، القتل بالكلمة أخطر قتل، هو في تلك الفتاوى في تلك البيانات الإجرامية. حتى في تزكية القاتل، عندما يأتي شخص مثل هذا يدعي أنه عالم ثم يزكى ويقدم له الإشهارات المجانية، فطبعا هذا كذلك تزكية القاتل نوع من الاشتراك في القتل. فيقول السيد عبد الملك: قد يأتي هذا في إطار العمل تحت عنوان العمل في سبيل الله في أي مجال من المجالات. قد ينطلق الإنسان والعنوان عنوان ديني، عنوان مقدس، ولكن لأنه يعيش في هذه الحالة، حالة الانتكاسة، حالة الخداع، حالة التزوير، حالة انفصام الشخصية، ولكن لأنه يعيش هذه الحالة من احتساب ما هو فيه بأنه جدارة شخصية وعظمة ذاتية وقيمة خاصة، وأنه ليس هبة من الله العظيم ونعمة تقترن بها مسؤولية، فهو ينشد إلى نفسه أكثر مما ينشد إلى الله، فهو ينشد إلى نفسه. وبالتالي طبعا هؤلاء الذين ذكرناهم أصبحوا مليارديرات، أموال تضخ إليهم من كل جهة. لماذا؟ نتيجة مواقفهم، لأنهم أصلا يبيعون مواقفهم، ولذلك بعد أن تكونت لديهم تلك الثروة صاروا خائفين عليها، حارسين عليها، يخافون أن تنزع منهم، ولذلك يفتون بحسب ما يذكر له وبحسب ما يخدم مصالح المتجبرين والطغاة. يقول سيد الملك: وبدلا من أن يعظم الله في نفسه تعظم عنده نفسه وتتضخم، وهذه حالة خطيرة جدا. يذكر أن هذه المعاني ورد إليها الإشارة الواضحة في القرآن الكريم في سورة الرحمن عند عد النعم المختلفة، حيث ذكر من بينها ما ينبه الإنسان إلى حقيقته حتى تنفي الغرور والكبرياء عنه. يقول: ولهذا أتى بعد التذكير بتلك النعم، الله تعالى بعد أن ذكر مجموعة نعم في سورة الرحمن قال: خلق الإنسان من صلصال، طبعا هذه نعمة أيضا، ولكن نعمة وفي نفس الوقت تذكير الإنسان بأصله. يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال سيد عبد الملك: ليذكر الإنسان وليذكر الجان أيضا بحقيقة أصله، وهذا مما يفيد كمعالجة تربوية. هي نعمة أنك كنت صلصالا كالفخار ثم تحولت إلى هذا الإنسان المكرم، مثل ما نقول لشخص: كنت فقيرا فصرت غنيا، كنت مريضا فصرت سليما، كنت خاملا فصرت مشهورا، كنت ضعيفا فصرت قويا، وهكذا. هكذا الله تعالى يذكر هذا الإنسان حتى لا ينسى أصله، حتى لا يغتر. يقول هذا مما يفيدك معالجة تربوية، أن تتذكر أصلك، أصلك المادي وقيمتك المادية لا تساوي شيئا، وعندما وهبك الله هذه النعم فهي برحمته وفضله، لا تنظر وكأنه ليس لله فضل عليك. وبالتالي يعني استشعار الإنسان يعني هذه المعاني له تأثيره التربوي. يقول السيد عبد الملك: استشعار الإنسان لأصله واستشعار الإنسان لنقاط ضعفه يجعله يخجل أمام الله. يعني هذا هو العلاج للغرور وللكبر. عندما تأتيك النعمة تقول أنا كنت لم أكن شيئا مذكورا فخلقني الله، كنت ضعيفا فقواني الله، كنت كذا فأعطاني الله. وبالتالي يعني تذكر أصله ويزيل عنه الغرور ويزيل عنه الكبر. إذا جاءه فقير يقول أنا أيضا كنت فقيرا مثلك ويعطيه. إذا جاءه شخص محتاج أو يقول أنا أيضا مررت بنفس الحاجات التي مررت بها، وهكذا. وبالتالي هذا الشعور هو الذي بخلاف الآخر يقول له لماذا لا أنا كنت في حال وإلى آخره، ويتكبر ويغتر بما عنده. يقول يجعله يستشعر عظيم فضل الله عليه، ويدرك أن الفضل لله وأن المنة لله، وأن عليه أن يتوجه إلى الله بالشكر، وأنه في أصله هو محل العجز، محل الضعف، محل الإفلاس والعدم. يقول أنا أصلي هكذا، أنا عجز، أنا ضعيف، أنا فقير إلى الله لولا من أنمن الله علي. وبالتالي هنا ينسب الفضل لأهله. يقول إنما الله من وهبه كل شيء وأنعم عليه بكل شيء، فالفضل لله عليه، لا يتنكر لنعمة الله، لا يتجاهل فضل الله عليه. يقول هذه معالجة تربوية مهمة جدا. يعني هذا هو المؤمن، كما ورد في القرآن الكريم قول يونس عليه السلام في دعائه لما التهمه الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا في الأصل ظالم، أنا مقصر، أنا كذا، والله تعالى حتى يعرف فضل الله عليه. طبعا ما ذكره السيد عبد الملك يشير إلى الأدعية الكثيرة للصالحين الواردة عنهم التي تدل على هذا الشعور، الشعور بأن كل شيء من الله والعودة إلى أصله. يقول أنا أصلي كنت كذا والله تعالى هو الذي أعطاني إلى آخره. طبعا منها دعاء المعروف عن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة. يقول أن الدعاء طبعا طويل، يقول: ومن قبل رأفت بي بجميل صنعك. يعني هو يخاطب الله تعالى. طبعا الدعاء أدعية الصالحين مناجات لله، ليست فقط طلبات، هي مناجات وحديث مع الله وثناء على الله وتمجيد لله واعتراف بالقصور واعتراف بالفقر ونحو ذلك. وطبعا هي من هذا القبيل، مثل حديث الله تعالى أو حديث نوح عليه السلام في سورة نوح مع الله. يقول الإمام الحسين: ومن قبل رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى. يعني بدأ من البداية، يقول أني حتى يعني من بدايتي، فابتدعت خلقي من مني يمنى، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي. الله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لم تشهدني خلقي. يعني هذا الأمر لك، يعني نعمة منك سابغة عليه، ولم تجعل إلي شيئا من أمري. ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سوية. أخرجتني بهذه الصورة السوية المعتدلة. خلق الإنسان كما يذكر الله تعالى في القرآن الكريم فعدله، يعني تعديل الإنسان وخلقه هذه الخلقة السوية. وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن. يعني حتى الحواضن عندما تعاطفوا علي أنت بفضلك ومنتك. وكفلت لي الأمهات الرواحم، يعني حتى الرحمة التي في الأمهات هي فضل من الله تعالى. وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان. يعني كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني آيدا في كل عام. طبعا هذه جزء من المناجات المعروفة للإمام الحسين، ومثلها الكثير يعني من الإمام السجاد عليه السلام كذلك، وهكذا كلها تدل على العبودية والافتقار إلى الله والشعور بالمنة والشعور بالنعم التي أهداها الله تعالى لعباده، واستعمالها وسيلة لشكره ولمحبته ولكل المقامات الرفيعة. والحمد لله رب العالمين.